بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل، فإذا فرغ من السعي يستحب له أن يصلي ركعتين في المسجد. الشيخ عم يتكلم على السعي، صرنا في درسين وهذا التالي. بيّن بالأول شرائط صحة السعي، شايفين أخواني، وعدها 5، ثم واجبات السعي وعدها 7، ثم سنن السعي، ثم مندوبات السعي، ثم مباحات السعي، ثم مكروهات السعي. الآن راح يتممنا فإذا فرغ من السعي، خلص منه بعد ما بين شرائطه واجباته سننه مندوباته مباحاته مكروهاته. إذا خلصنا من السعي شو بدنا نساوي؟ شايفين إخواني، قال فإذا فرغ من السعي، السعي بده يكون بين الصفا وبين المروة. شايفين إخواني، وأصل منشأ السعي هذا هو سيدتنا هاجر، أمنا هاجر. قال الله شلون رضي الله تعالى مثل أمنا حواء، أمنا هاجر، إحنا من نسل سيدنا إيش؟ إسماعيل، مو أبونا. شايفين إخواني، هالسعي إخواني، هالسبب هذا العظيم حقيقة. الإنسان لما بينظر إخواني للأنبياء وما ابتلوا به، ما بيستطيع أحد بالبشر غير الأنبياء يقوم بالعمل هذا أبدا. إنه رجل سيدنا إبراهيم فوق 100 سنة كان عمره، والله شلون يجي ولد يصير عمره مثلا سنة أو أقل من سنة، يؤمر رب العالمين يحطه بالحجاز، هو أمه أرض منقطعة لا فيها ماء، لا فيها إنسان، لا فيها نبات، ما فيها شيء، صحراوية، والله شلون، وادي غير زرع، ما في ماء، لأن إذا ما في ماء لا طير بيجي ولا وحش بيجي ولا حدا بيجي، بيجوا على الماء، والله شلون. حطهم بالوادي، أخذ معه جربين، واحد فيه شوية تمر، واحد فيه ماء، هذا طعامهم وشرابهم، ما في خبز، شوية تمر وشوية ماء، حطهم بالوادي. ربو على اللي بتحطونه ترجع، وحطونه ارجع، شوفوا يا ابني شو السبب حطتون هناك، لأن ستنا سارة بتكون بتعمل سيدنا إبراهيم. شايفين إخواني، وهي هالجالية هاجر كانت إلها، مملوكة إلها، وأهداها لها الملك، قالت أنا رحوبك هالجاري تتصرف فيها لعله الله يكرمنا بولا. شايف يا ابني، بقدرة الله من أول ليلة حملت، شوف لقدس رب العالمين، جابت ولد سموه إسماعيل. لما شافت الولد ستنا سارة غارت، مو بعيدة، إن الله كتب الغير على النساء كما كتب الجهاد على الرجال، المرأة الغيرة لا تدري أعلى الجبل من أسفله، بدك تعذرها يا أيها الإنسان يلي عندك عم تعدد، بدك تعذرها إذا كان عندها غيرة، ولو ما كان غيرها إلا بس هي لحالها بتغار عليك، لما بشوف بصير تطلع هون وهون مسكين بتغار عليك، صار لك لوم، بدك تعذرها بغيرتها، ولو ما بتحبك ما بتغار عليك. أصل الغيرة من مشاء المحبة، وكمان حب الدنيا، لما يصير لك تنتين يبدأ شاركها بحصتها بطعامها بشرابها، كمان بصير إيش. لكن نساء الأنبياء ستنا سارة اختلف في نبوتها، قيل نبية، وأمنا حواء قيل إن بأنها نبية، ويخابر أم سيدنا موسى قيل إنها نبية، وستنا مريم قيل إنها نبية. شايفين إخواني، هذول لما أخذت الغيرة صرحت لسيدنا إبراهيم: يا خليل الله، والله لا أحب أن تقع عيني لا على هاجر ولا على ولدي، دبرنا، كل واحد يحط بديري. إجا الأمر من السماء: خذ هاجر وإسماعيل وضعهم في البيت الحرام. أمرك يا رب، ركبهم على البراق حطوا محل الآل الحجر هون، كان كان وقت الكعبي إخوة إجا الطوفان وأخذها، هي أصل البيت ما أخذوا، رفعوا رب العالمين رفعوا، ظهر لك لون لسماء الدنيا، ظهر لك لون، حطوا هناك ناس ملائكة مطوف حوله بس بالأساس، ظهر لك لون حطهم هناك وقال له بدك حطهم ترجع ما تقف عندهم كمان، هذه صعبة يعني. حط هلا لو ذبحهم بيستريح منهم، بيتألموا الساعة خمس دقائق، أما يحطهم بوادي لا طعام ولا شراب ولا إنس ولا جن، والله ودار ظهره مش لحقته، يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تركتنا في هذا الوادي المنقطع، لما في أحد ما يرد عليها، لما علمت إنه ما عم يرد عليها فهمت، قالت له الله أمرك بهذا نحطنا في الوالدين، قال له اللهم نعم، قال له إذن لا يضيعهم روح، الله لو أمرك ما يضيعهم، شايف يا ابني، حطهم في الوادي المنقطع، خلصوا التمرات وخلصوا المياه، المي أهم شيء وحر ما في شيء يستظلوا فيه، صار الولد من شدة العطش يضرب بيديه برجلي مسكين عم يشوف وهيك عم كأنه عم ينازع، ما كان صارت تركض من جبل لجبل لعل تشوف حدا، تسمع بصوت انه حدا يغيث او لوشت مي، ستقف على الصفا تشوف ابنها، تنزل كان في وادي هون شمر وتركض بالوادي اللي ما بشوف فيها حتى تطلع للطرف الثاني تشوف ابنها تيجي على هنتها، سمت تروح تيجي سبع مرات، وهي على المروة سمعت بصوت عند ولد بارلش، اجت تركض قال له من انت؟ قلت انا امة الخليل، انه انا مملوكته للخليل، قال لي لمن ترككما في هذا الوادي؟ قلت له الى الله، شو بدك بالاسئلة ان كان عندك غياث فاغذنا والا صرف عنا، انه انا مراتي خطبني هالكلام هذا، قال فنفح بريشي بجناحي الارض فنبع الماء، صارت تركض وتزم عليه تحيطه بايش بالرمال، تقول زم يا مبارك زم يا مبارك، زم يا زمزم، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله هاجر لو تركت الماء يجري لشرب منه أهل الشام، شايف يا ابني، إجا كرم إلهي، إجا كرم إنساني حاط، ظهر لك لون، خليه يا كرم إلهي، ظهر لك لون، هالعمل هذا أخي مين بيستطيع منه يطبق هالعمل؟ حط ابنك الصغير مع مرتك الصغير في الأرض المنقطعة ما في أحد تتركهم ترجع إلى الله، شو قليل هاي يا ابني؟ هاي الابتلاء اللي الله ابتلى به ايش الانبياء، شايف يا ابني، بس السعي لما بتسعى بدك تركض بدك تلاحظ الملاحظه انه كانت عم تركض ستنا هاجر امنا وهي عم تستنجد، انت بدك تركض تقول له يا رب انا عبدك انا ما في يدي ملك الك، انت وكلتني عليه ابعث لي اللي اصحاب الايش الحاجات حتى انا اقوم بشؤونهم، يا رب ابعث لي اياهم المحتاجين، صار لك شلون حتى ايش سد حاجتهم، انا لان انا عبدك وما في يدي الك مو الي، وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، مال الله مو مالك، تحسن تملك عيونك، تحسن تملك سمعك، تحسن تملك دقنك، تحسن تملك زوجتك، تحسن تملك اولادك، تحسن ما بتملك شيء، انت مملوك، المملوك لا يملك، العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، تمام ولا لا؟ ما بتملك شيء، ولذلك انا بتعجب من اللي بيبخل، قلت ليش عم تبخل؟ قلت مو مال الك، هالمال لله عز وجل وانت عبد اله، وقال لك انا رح اجعل لك كيان واجعلك وكيل عني، انفق من مال الله، صار لك لون، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، كمان مع كونه انه هالمال انت وكيل عنه وعم يخبرك رب، اذا انت تنفق انا بخلف عليك، وقلل درجات الدرهم 10 الليره 10 وبتبخل كمان يا مسكين، الله قال ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، عم تبخل على حالك أنت يا مسكين، قلت يا ابني نرجع لموضوعنا، قال فإذا فرغ من السعي يستحب له أن يصلي ركعتين في المسجد، مو على المروة، أطوفالكم يا ابني شو السبب، لأنه كانت مروة إخواني خارج المسجد وكانت كناية عن سوق، أنا أدركته حجيت أول حج بخدمة والدي رحمه الله سنة 44، المسعى كان خارج إيش المسجد وكناية عن سوق من طرفين قاعد الناس عم تجيء وتشتري، صيرفية كانت أبدا صيرفية وبيع ماش خصوة الموسم، الطوف بين الناس ما في تجلي. طب انت عم تطوف والناس عم يبيعوا ويشتروا، شايف ما فيها التجلي يا ابني. حقيقة انه حبيت انه هيك اجمع قلبي على الله، ما استطاع. ليش ما استطاع؟ سوق عم بيعوا ويشتروا، بدك هذا مارر. اما الان قطعوه، الان الحقوه في المسجد، عملوا الاجرام، ما في لا بيع ولا شراء، عم تطوف عم تخشع. ظهر لك لون نعم كبير يا العمل اللي عملوه يا ابني. بالله عليك دوم وسوق، بدك تصلي على المرو، شو بدك تصلي؟ والناس عم بيعوا ويشتروا، شو بدك نصلي والناس عم يطوفوا؟ وكان ضيق. ظهر لك لون اما بتستطيع. قال ما بيصلي بعد ما بتسعة سبع اشواط، لا تصلي على المرو، تطلع المسجد وتصلي المسجد. على راسنا وين؟ السعي شو حكمه اخواني؟ السعي واجب عند ابي حنيفه. اما الطواف فرض، الصلاه بعد الطواف سبع اشواط واجبه. شكر لله تعالى اللي وفقك انه اخذك لبيتي وطفت به سبع اشواط. ما بدك شكر لله تقوم تصلي ركعتين شكر لله تعالى، هذول واجبتين. اما السعي واجب، الصلاه بعد السعي سنه مندوب، حتى يكون في فرق بين الفرض وبين الواجب. انتوا شو يا ابني؟ تدخل للمسجد وبتصلي ركعتين شكر لله اللي الله سبحانه وتعالى وفقك انك تقف الصفا. سمي الصفا صفا لان اول من وقف عليه ابونا ادم صفي الله، والمروه وقفت عليه امنا حواء المراه. يعني بدك تشكر الله، تفضل بقى عم. بدك تشكر الله اللي الله وفقك انه قمت. شو بدها؟ بدل الله تعالى أتعت يوم بدي أسافر على اليوم. ليه بدك تسافر؟ على حلب. على حلب. طيب. تو شيء بس إنه يكف يعني أجر السيارة. قديش بدها أجر السيارة لحلب؟ حتى ما في 8 ليرات. 8 ليرات. خطوط 8 ليرات. هي 10. تفضل. ان في واحد ثاني السلفي كنت مولو. يلا مع السلامه حبيبي، مع السلامه، ادعي لنا يا ابني. امين. مع السلامه. شوفوا يا ابني اشكروا الله، اشكر الله عم يجوا لعندك الناس وتعطيه، ما انت تروح لعند الناس وتزيدك للناس. قديه تشكر الله عليها يا ابني؟ ظهر لك لون، اصحى تتقزز بقلبك او كأنك عم تدفع قسم عنك. اصحى كن مشرح الصدر، كن مبسوط، والله بده يعوض عليك، وانت عم تنفق من مال الله اللي امرك فيه. وانفقوا من مال الله الذي اتاكم. ظهر لك لهم وشكور الله ما تقوم انت مقام تجرح عند الناس مد ايدك. قال الحاجة الى الناس مذلة يا ابني، مد ايده الانسان للناس مذلة والموت دونه. ما فهم شلون؟ وليس للانسان ان يطلب الا في حالة واحدة. شو هالحال الواحد لا بيستطيع يشتغل، ضار لك لون، وراح يموت من الجوع، ما بيحسن يعني. فرض عليه يطلب من الناس حتى ايش يسد رمقه ويسد حاله، او اذا كان مديون راح يسكروا له محله او كذا الاشياء يعني ضروري. اشكروا الله اللي بتيجي الناس لعندكم، قولوا الحمد لله. الله بكره يوم القيامه بتقع بين يدي الله، قول له رب العالمين عبدي هات نشوف صحيح سلوكك. كل واحد منه اللي صحيح السلوك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، عم نكتبها نسخ. والله أهلا شيخ عمر، فضل عنا له قريب أبو عبد الله الصلاة. بيسع كمش لهم يا شيخ عمر حد الشيخ حسين. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، عم نسخ أبدا. تجي هالصحيفة ونشوف عبدي انت يوم من الايام اجاك واحد من عبيدي طلب منك واعطيته رحمته، انا اولى بالرحمه منك، اغفروا لعبدي دخلوا الجنه. لكان قليلا يا ابني مو بلا شيء. قال فاذا فرغ من السعي يستحب له ان يصلي ركعتين فين؟ في المسجد مو على المروه. شايفين اخواني؟ اما لو كان في وقتنا هذا يا ابني بيقول له بالصحيح انه يصلي على المروه. ليش؟ في وساح يستطيع في جانب ويصلي ركعتين. ظهر لك شلون؟ في ايش؟ متسع. اما بالاول كان سوق ما في متسع. انتوا شلون اخواني؟ راح كمان يأتي الالتحام مع الخندق. إيه بيجي بطرف الأطراف، في طرف من الطرف بحسن بيصلي، مو مثل الأول لا توسع المحل كتير. قال ولا يصلي على الأفضل يجعل المسجد لأنه قريب المسجد، بينزل هالدرجتين يصلي المسجد. ولا خصة إذا كان عم يطوف فوق بارلا شلون كمان أوسع. أيوة ولا يصلي على المروة أيوة بارلا شلون هاي راح. ثم إن عن المتن نحن عم تطوع بالكم المتن، ثم إن كان الفارغ منه من السعي فر منه قارنا أو متمتعا. شو قارن إخواني؟ اللي بيجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، قل الله نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار محرم، لكن السنة إن تكررها 3 مرات، كل ما بدأت فيها تكررها إيش هالنية أو السلبية تكررها إيش 3 مرات. بتحسن هون بدك تصل طوف طواف العمرة بالأول وتسعى سعي العمرة، ثم بتحسن تتحلل لأنك قارن داخل بالحج، كمان بترد الطوف طواف القدوم واقف اخواني، وان شئت تقدم سعي الفر بجوز تقدمه بعده وبتسعى كمان سعي تاني. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة طاف طوافين وسعى سعيين، طاف طواف العمرة بالاول وسعى لها، ثم طاف طواف القدوم وقدم السعي كمان للقارن، والقارن افضل من يقدم السعي. اما غير القارن الافضل يأخره السعي حتى ينزل من ايش من عرفة. ندي شلون اخواني؟ ثم ان كان الفارغ من السعي يعني قارنا او متمتعا. شو متمتع اخواني؟ ندخل بالاول بالعمرة، قل نويت العمرة واحرمت بها لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار متعم. هذا بطوف بيصل، بطوف وبيسعى وبتحلل، صار مثل هالبلد. كيف اخواني؟ صار مثل هالمكة. هذا إذا ما كان أخذ معه هدية للحرم، أما إذا كنت أخذ هدية للحرم ما بتحسن تتحلل. ليش؟ لأنك ما بتتحلل حتى تذبح هديتك. أنت بدي أذبحها، بدي أذبحها أول يوم العيد بمنى، تأخذها معك لعرفة وبتنزل إمتياز تذبحها مشان تعمل فقراء والمساكين. هذا اسم الهدية، هذا اسم الهدي يعني هدي. هل إذا واحد مسافر ما بيأخذ معه هدية لأولاده؟ تمام ولا لا؟ تأخذي. أنت رايح لمكة، ما بدك تاخذ لهم هدية لأهل مكة حتى يدعوا لك وينبسطوا وتجبر خاطرهم. شو كانوا ياخذوا بالأول؟ كانوا ياخذوا جمال، ياخذوا غنم، ياخذوا بقر. الآن ما في حاجة تاخذ جمل بقر، خذ فلوس. صار لك شلون؟ هناك تعطيهم فلوس هي الهدايا، أو تشتري هناك جمال وبقر وتفرع عليهم، لكن أفضل تاخذ معك فلوس. صار لك شلون؟ وتعطيهم فلوس. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا من فضل الله علي رحت من هون للحج ذهاب وإياب، ما اشتريت بقرش، أكلاتي وخبزاتي ذهاب وزاد معي كمان رجعت له هون. قال شايف حاله ظهر لك لهون. لكن رايح اللي مسافر ما أخذ معه هدية، كان يقولنا الشيخ محمد عبد العربيني الكبير، هذا الشيخ تلميذ الشيخ بكر العطار، هذا الفرنسيين نفوه ظهر لك لهون مرتين بعد وفاة الشيخ بكر العطار، صار يلفع أستاذنا الشيخ أبو خير الميلاد. أنا سمعت منه يقول له يا سيدي أنا سمعت من شيخنا الشيخ بكر العطار يقول المسافر اللي جاب الهدية لا رده الله. فين جاي عم تلوي الحبي دير؟ غبت عنه. أجيب لك له الحجرة، ما معك مصاري جيب حجرة. قل له شوف هالحجرة ما أحلاها من شلون؟ عم يعلم الناس الكرم ما في شلون؟ قديش بيفرح أولادك لما تفوته وجايب له كل عاد غرض بإيدك هيك، مو حلو يا ابني؟ كما بدك تروح انت لعنده اللي هناك خذهم معك شيء صدق عليهم اكرمهم. ما فهمت يا ابني؟ نعم. قال ثم اذا اين قال قارنا او متمتعا. هذا المتمتع اخواني ان ساق الهدي ما بيحش متحلل، اما اذا ما ساق الهدي بيطوف وبيسعى وبيحلق شعراته وبيصير من اهل البلاد. بيصير اخواني. نعم. قال ساق الهدي او قارن او متمتعا ساق الهدي معه او مفردا بالحج، هذول ما بيحسن يتحللوا الأصناف هذول. القارن ما بيحسن يتحلل، المتمتع ساق الهدي ما بيحسن يتحلل، المفرد الحج ما بيحسن يتحلل. تمام ولا ايه؟ ده يتحلل اول يوم العيد. فلا يقصر فانه يقيم بمكة حراما يعني محرما. مش الاخواني؟ فلا يقصر ولا يحلق ولا يلبس المخيط، لسه محرم لانه إخواني، ويطوف بالبيت كل ما بدا له، كل ما إجى على باله لحاله منشط ويطوف بالبيت. والطواف بالبيت إخواني في ذلك الوقت أفضل من الصلاة. ليش؟ إنك بلدك تحسن بتصلي، أما في محل الطوف فيه غير في مكة هاي السبب. شايفين إخواني؟ حتى قالوا أفضل الطواف بالبيت أفضل من العمرة. مثلا رحت أنت لمكة والله أكرمك وجبت عمرة واحدة، تروح تجيب عمرة تانية ولا طوف بالبيت؟ ألا طوف بالبيت أفضل. لكن شلون بدك طوف بالبيت؟ هالعمرة ذهابك للعمرة ورجعتك وتتحلل منها قديش تأخذ؟ ساعتين ثلاث ساعات. بدك تطوف بالبيت بهالمقدار، والطوف على سبع أشواط تقول والله صارت أفضل من العمرة. هالمسافة هاي اللي بتروح فيها للعمرة وترجع وتتحلل منها شو بتأخذ؟ بتأخذ أربع ساعات. إذا بتطوف بالبيت أربع ساعات بيكون أفضل من العمرة. فهمتوا شو إخواني؟ ويطوف بالبيت كلما بدا له، يعني شو معنى كلما بدا له؟ كلما لحل منشط وظهر له يقوم طوف فرص. انه هاي شايفين اخواني؟ قال بلا رمل ولا اطباع. معلوم لانه الطواف اللي بده يكون في رمل بده يكون بعده سعي، وهذا نفل ما بقى في بعده سعي. اخواني بجوز الانسان يتقرب الى الله بالاعمال النافله بعد الفريضه، اما السعي لا يتقرب به نفلا الى الله تعالى. لأنه ما بيصير السعي لما يكون مقدمة لإيش؟ طواف فرض أو واجب. أما نفل ما في بعده إيش؟ ما في. قال ولا سعي بلا رمل ولا اطباع ولا سعي بعده، ويصلي لكل أسبوع بالطواف ركعتين. كل ما سعيت سبع أشواط بيصلي ركعتين واجبتين هذول. شكر لله تعالى اللي عم ايه وفقك ورحت لتلك البلاد وعم تطوف ببيته الكريم. شوفوا اخواني الانسان لو كان اعتقاده بالله مثل اعتقاد الطفل الصغير بامه، والله نصير مع الملائكه. كنا نصير مع الملائكه. هلا الام تطلع بالاطفال بيت بحق ولد اللي عمره 4-5 سنين تضربه يبكي بتركها بالحقها، لو بتضرب تغبطه بالحقها، ما في غيرك وين تضرب؟ تلتيني ما تلتيني ما في ابدا. لو كان نحن اعتقادنا هيك بالله عز وجل، والله قد ما نشوف من المشاق قد ما نشوف من الضرر ملازمين اعتاب الله عز وجل، الله ما كنا صرنا الاجنحه وصرنا مع الملائكه. ببعض الناس بقول لك توبي بعد الحج توبي، مثل ما شفت من المشقات التوبي. لك هيك بتحكي؟ لك الدنيا كلها مشقات، شو توبي؟ صار لك شلون قبل؟ تمام يا ابني. أفضل العبادة أحمزها أشقها، يعني لكان أحمزها أشقها على النفس. صار لك لون لك شو الله قال في كتاب لن تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، نص القرآن. صار لك لون أعمل سيران، هلأ روح نعمل سيران من هون للوادي نرجع صعبني بالله عليك يا ابني، قاعدين أكل وشرب وضحك وبص ومع كل هذا بنرجع تعبانين. شلون بدك تمشي هالمسافة كلها؟ صار له شو بدك ما تتعب تاخذ الثواب هيك بلاش؟ ما بيصير بلاش. ما فهمتوا يا ابني؟ كل واحد قال بيروح للحج وبيجي عم يمدح هذا دليل على قبول حجته، كل واحد يجي وعم يذم دليل انه الله ما تقبل. فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم. قال شوف ويصلي لكل اسبوع ركعتين ولا يترك التلبية في الاحوال كلها، دائما كل احواله بدك تلبي لبيك اللهم لبيك. هي مو مراد بها التثنية، مراد بها التكرار الكثير. شو معنى لبيك؟ يعني أنا ملازم لبيتك وأعتابك، لن أبرح الباب حتى تغفر لي ذنوبي وأوزاري يا رب. أي معنى؟ شايف إخواني؟ ولا يترك التلبية في الأحوال كلها في المسجد وخارجه. هنا قال إلا أن إلى أن يرمي جمرة العقبة. أول يوم العيد خلاص خلاص الحج، صار لك اليوم ما بتلبي بعد ذلك إلا حال كونه بالطواف. وإنت عم الطواف بتلبي لبس ما بترفع صوتك حتى ما شوش الناس، بتقولها بنفسك صار لك لون هدفه. نعم. قال ولا يعتمر حال إقامته بمكة. خلاص دومك محرم بالحج شو بدك تعتمر؟ ما تحللت لسه. صار لك إخواني داخل متمتع شلون ولسك محرم شلون بدك تجيب عمرة تاني؟ صار لك شلون إخواني؟ خلاص. قال حال إقامته بمكة فإن فعل أساء، لأنه محرم بيدخل إحرام على إحرام، واجب عليك نقضه، واجب عليك تذبح رأس غنم جزاء ما بيجوز تأكل منه هذا مسلول. المحرم ما يدخل الإحرام شيء ثاني. نعم. ولزمه دم سواء كان في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج. وإن كان الفارغ متمتعا، الفارغ من السعي كان متمتع لم يسق الهدي، مو سيق الهدي، والله شو هذا بجزء انه يتحلل بجزء انه يجيب عمره ما بتفرق معه، او ايش، او مفردا بعمره، مفرد بعمره بس والله وتحلل من هذا بيتحلل خلاص، او مفردا بعمره فعليه ان يحلق ويحل اينا ويقطع التلبية عند شروعه في طواف العمره. شايفين اخواني؟ وهو بعد حلقه حلال يفعل كما يفعل الحلال. إذا معه زوجته بعشرها والله شلون بيتكلم بروح أبدا مثل حلال. قال فإن لم يكن متمتعا أي نعم اعتمر كل ما بدا له قبل أشهر الحج. إذا ما كان يعني متمتع داخل بالعمرة بيجيب الحج بعدها، داخل بس بعمرة مفردة، أنت ما بدك تجيب، أنت ما بدك تجيب عمرة، جيب الله سبحانه. والإكثار منها، فإن لم يكن متمتع اعتمر كل ما بذله قبل أشهر الحج، والإكثار من العمرة كمان أفضل. شايفين إخواني؟ والإكثار منها أفضل من إقلال يعني قبل أشهر الحج. شايف إخواني؟ كمان بعد أشهر الحج ما بقول لك أنت داخل بالعمرة وتحلل، أنت ما بدك بتجيب إيش؟ كان حتى كان إن أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني أقام بمكة سنوات، كل شيخ اسمه بهاء الدين الأفغاني، وكل شيخ هون اسمه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، قرأ الشيخ عليه 3 سنوات هون، قرأ عليه الهداية، وإله شيخ في مكة اسمه بهاء الدين الإيش الأفغاني، ذاك بهاء الدين وهذا إيش الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، هذا كان زاهد عابد وعالم، وذاك كان زاهد وعابد وعالم، شايف يا ابني على صدق. قال لي الشيخ كل يوم إله عمرة بالليل وعمرة بالنهار، الشيخ يوميا عمرة بالليل وعمرة بالنهار، حتى صار يسموه شيخ العمرة. شلون يروح؟ اللي يروح حافي. قال أحببت إنه أنا ألده مرة من المرات روح حافي. قال لي والله يا ابني شققت رجلي، هالدم صار ينزل منها، والله شلون؟ قال لي يا شيخ أنت لا تستطيع أن تمشي مثلي، أنا رجلي مثل رجلين الجمل. الشوك بيخاف منهم، الحجر بيخاف منهم، اما انت رجليك ناعمين والله شو ما بتحسن تقلدني. قال لك شو الخلاصه، وصلت تعبان له بدنا نصلي العصر، والله شو قال جيت بدي اصلي، بدنا نصلي عند التنعيم. قالوا لا ندخل للحدود الحرام، اذا دخلنا الحدود الحرام المترين الصلاه ب 100,000 هون الصلاه بصلاه يا سلام. وصلنا لهناك بدي اقيم الصلاه، قالوا فين السنه؟ قال انا تعبان من عزني اقف. قالوا فين السنة؟ احنا الارض مقدسة هاي، والله شلون عمرنا هذا رأس مال إلنا بدنا نتاجر فيه نربح. قال والله صلي السنة مو ركعتين كمان 4 ركعات. وذا شو بيقول ابن عطاء الله في الحكم؟ لا تصحب إلا من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقال. شاف لك شيء ينصحك بعلمك بينك، مش شلون يا ابني لك الصاحب، صاحب واحد من اثنين، من ينهضك حاله هذا عم يصلي بالليل، عم يصلي كل يوم التسبيح، عم يصوم النهار، عم يصدق قلبه، إذا إذا إذا صاحبته بتنتفع منه. والله شو إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحه. ماك يا ابني سيدنا الرسول واقف عن بعد ما خلص من الطواف وقف الملتزم، هو أبو بكر عم يبكوا، نظر لسيدنا عمر عم يصلي فيه هناك يشعر فيه، نظر لي عم يصلي، قال لي يا عمر ها هنا تسكب العبرات، إن لم تستطع أن تبكي فتباكى، اظهر الخشوع يعني ما تقفيك جامد. إذا ما بك البكاء مو بيجي الحبس كمان يا ابني، أنت الإنسان بيبكي بيجي الملك بيقول له بجناحه على قلبه هيك برق قلبه شو يضعي والله شلون يا ابني. قال لي إذا ما بيطلع بيدك تبكي تباكى، والله عمل حالك إنك عم تبكي. شايف إخواني؟ الله يرضى عنهم. تعليم للناس إخواني. قال الله ويكره فيها، فيك عندكم الاعتمار لكل من كان بمكة، اللي قاعدين بمكة إذا بده يحج مكروه يعتمر في أشهر الحج. شايفين إخواني؟ ليش؟ لأنه أهل مكة ليس لهم تمتع ولا قران، ليس لهم تمتع ولا قران، إذا بدك تجيب عمرة وناوي تجيب الحج بأشهر الحج مكروه تحريمه، عليك رأس غنم جمر جزاء اللي بأهل مكة اللي قاعدين أهل مكة هناك أو بيقوم مقامه مثلا مقيم سوري عم يشتغل هناك، خلص حكمك يعني من كان في مكة أصيلا أو كان مقيما في أهل مكة، أهل مكة ومن كان داخل حدود الحرم داخل حدود المواقيت هلا أهل جدة كمان مالهم يعتمروا بأشهر الحج ويحجوا والله شو بيحب يروح يجيب عمره لحاله ما يحج ما في مانع، اما اذا بده يحج ما له يجيب عمره مكروه تحريما، اذا فعل عليه جزاء دم جزاء. فهمتوا شلون اخوان بجلن ياكل منه؟ عم تعطي بالك يا شيخ خالد؟ شايفين اخواني هيك مذهب الشافعي كمان رضي الله تعالى عنه، هذا مذهب حنيف عم بينكم انا. فقال شو عم يقول الشيخ؟ قال ويكره فيها يعني في اشهر الحج الاعتمار لكل من كان بمكه والله شلون او كان داخل الميقات داخل المواقف تعجي بالحج صوت مفرد غير متمتع. انتوا شلون اخواني صوت مفرد ما عليك يعني دم والله شلون حتى الادهش من هذا. شوفوا يا ابني في ناس بحب انه يكون متمتع او يكون ايش يجيب العمره وبعدين بيجيب ايش الحج متمتع، لكن ما معه انه يذبح راس غنم، ما معه يذبح راس غنم. قديش راس الغنم بسواله الان؟ 800 فيه 300 ليره راس الغنم والله تلون على حسب حاله، اقل ما يكون شيء 400 تمام ولا لا؟ ما معه 400 ريال. اذا طلع لحدود الحرم لحدود للميقات ودخل الميقات ورجع سقط عن التمتع عند الإمام الشافعي وعند الصاحبين عندنا الإمام محمد وإمام أبو يوسف سقط عنه، وعند أبي حنيفة لو رجع إيش ما رجع ما لم يرجع لبيته. إذا رجعت لبيتك وألمم في أهلك حينئذ بطل تمتعك، أما رجعت للميقات ورجع في ساك متمتع، أما عند الصاحبين والبطل تمتعه وسقط عنه الدم. شايفين إخواني شو عم نحكي؟ الميقات الحرام ولا لا الميقات الإحرام؟ ميقات الإحرام نعم. مو شرط يكون ميقاتك نفسه، أي ميقات أنت أقرب ميقات، أقرب ميقات كان. لو طلعت مثلا لجهة عرفات وفي قر المنازل تبع النجد هذا أقرب الأشياء كلها على طريق الطائف، إذا وصلت لهنا خلاص ترجع. قبل الطائب يعني هو أما الطائب رأس الجبل هذا الهدى بسموه الهدي جبل الهدي رأس الجبل هون. أنا مرة رحت عليه كنت محرم بالحج كنت قارن قال لي صهر هناك بالطائب عملنا أسلوب الخلاصة رحت أنا وكم شخص مشان نسلم عليهم محرمين. لما رجعنا وصلنا للمحل الإحرام لقوا الجنوة أنزل أحرم. لك أنا محرم ما يصير نوم بك أحرم لك يا أخي نحن محرمين نصير شو بقر نصلي ركعتين ونجدد الأحرام ما رح نخسر شيء نزلنا صلينا المسجد والله أحرمنا وجينا والله شو شايفيننا محرمين ما يصير بك أحرمنا والله حاضر ضرك شو قال ولا يخرج المتمتع إلى الآفاق. ليش لا يخرج؟ قال لئلا يبطل تمتعه على قول بعض وهو سيدنا الإمام الشافعي والإمام أبي يوسف الإمام محمد. شايفين إخواني في سنة من السنين حكانا أخونا أبو أحمد المغربي تعرفوه يجي لعنا له النجار قال لي مرة والله كنا جماعة وكان رحيم مع الشيخ محمود الحبة قال رحيم إيش متمتعين بدنا كل واحد بيجي من كم شخص يعني طلعنا يمكن بيطلع له 4-5 آلاف ريال من كل واحد يذبع قال قوم نطلع لايش؟ للحدود بيسقط عنا ايش؟ شو ما بدي يعملها انا عمي اصابي مشان اسقاط الله شلون؟ خلاصه قال ومنعونا بالطريق. قال جيت لعند واحد هذول بدو مسكت الطرف تبع قلت لي اياه قلت له انا داخل عليك الامور شو بتريد؟ قال والله نحن جماعه درويش وقراء ومتمتعين لنا دم بدنا نصل لقر المنازل رد نحرم من هناك حتسقط عنا الدم. قال لي والله يا اخوي وقعتني في ضيق. قال له واحد روح معه خليه يتجاوز الميقات. قال وصلنا لهناك الا بنروح كمان نزور سيدنا ايش قبر سيدنا عبد الله ابن عباس هناك ضلت بالطائف. لك يا أخي بيخلوني، قال والله روحنا ما سألنا عنه، بعدين جمنا حتى سقط عنهم. إيه إدك يعني بدو واحد إذا ما معك تعرف حالك ما معك لك أمل العمل ظهر لك شلو. لا والله ما ظهر لك شلو بدك يا سوي مو هيك يا ابني، كون أنت إنسان حكيم نفسه ظهر لك شلو. شو بدي يكون حكيم نفسه يعني كأنه تهرب من الواجب، تهرب إنه لا تفعله. كما في بعض الناس بيعمل حيل حتى سقط عنه الزكاة، إجا لمعلومك الزكاة من الحول للحول مو هيك. هذا معه مثلا 100,000 ليرة، قبل ما يجي الحول بقيله يوم اجى قال لزوجته انا وهبتك ال1000 ليرة او 100,000 ليرة مشان ايش؟ اجى الحول ما معه لا قرش، بعد ما مضى الحول هات المصاري انه اسقط عنه الزكاة. قل له عم تعمل حيل على الله، عم تعمل حيل حتى تاكل مال الفقير، استنى شو الله بده يفعل معك. يبعت له واحد بياخذوا من بياخذ له بيصدر له بيته بيصدر له دكاته بيصدر له اموال ويقول له يلا روح مثل ما بدك احكي. شايفين اخواني؟ وذلك اصحوا يا ابني شلون؟ هلا اذا واحد غصب مال انسان وحطه بماله بيروح الحلال مع الحرام كله بيروح شلون يا ابني؟ اي نعم. اذا واحد يصير اعتمر المتمتع دخل المتمتع نعم ما معه مصاري ما بينوب عن الفرح الصيام إذا ما بيحسن بيصوم، لكن هوليك ما بيصومه أيام لحمه أيام ظهر لك أضاحي نعم بخاف اللحم يكب الطريق وما ليله صار يعني هل يفرقه هم بيصير؟ لا ما بيحسن يفرقه ظهر لك شلو يعني يطلع المخارج الأدوية هنا عم راح يصوت عن الدم ومشان إنه يفرق هنا لا بيحسن على الوقت بيحسن بيدخل بالحج وبعد الحج بيجيب عمره وبيصدق بالمصاري لا يعمل حيال ولا يتعب حاله مو اخواني نعم. على كل بده يروح الحج يروح معالم بنصحكم لا تروحوا لحالكم صار لك شلون لا بدك 10 اشخاص خذوا معكم عالم حطوا له كل واحد 200 500 ريال 500 ريال 5,000 ليرة اولا بيعلمكم المناسك بحج معكم وترجعوا بحجي من احسن ما يكون مقبولي. اما تروح هيك لحالك قال والله شوف روح السنة هاي في المدينة انا فين بدي طوف مسن بدي للجزائر مثلا انا مين بدي قلت له انا في المدينة طواف بمكة يعني قلت لكم يا ابو عبد الله السنة هاي يعني بدي مسن مسك هنا قال ولا يخرج المتمتع إلى الآفاق لئلا يبطل تمتعه على قول بعض وهم السادة الشافعية وعند أبي يوسف الإمام إيش محمد عندنا مش الأخوان عند أبي حنيفة طلع للآفاق ما طلع ما لم يصل إلى بيته فإذا وصل إلى بيته يسمى إمام صحيح حينئذ بطل تمتعه فمن يا إخواني قال باب الخطبة معلومة في أمير الحج لازم يخطب 3 خطب يعلم الناس المناسك الآن كله ما في ما عندنا خطاب ولا شيء في الإخوان إلا خطبة بعرفات بيخطبوا بس الناس ما بيسمعوها معلوم كثرة الناس شو فين بدها تسمع أما اللي عنده راديو يستطيع يفتح ويسمع صار لك له بيسمع الخطبة أما مرة يسمع أم كلثوم يسمع الغناء مو وقتها مرة سنة 44 كنا مع سيدنا الشيخ الله يرحمه والله واحد ناس أخذ الراديو وعم يحطوه وعم يغني بيوم عرفات عم يغني الشيخ قال لي انصبك يا رب الآن وقت الدعاء وقت الصلاة والله يا ابني ما خلص الشيخ كلامه إلا غيمت الدنيا ونزل برد شفت السكر المقطع بهالشكل الله وكيله أحط الشيخ هذا رجم من السماء سببه هالإيش العمل اللي عملوه هالبدعة هاي ونزلت مدهم إلا في ناس والله انجرحوا من شدة إيش نعم قال يا ابني باب الخطبة وخروج الحاج من مكة إلى عرفة والإحرام منها من مكة معلومك الداخل إهل مكة يحرم من مكة والمتمتع اللي مساق لهذه كمان بدنا نحرم من مكة بدنا نحرم الحاج من مكة نحرم قال وخروج الحاج من مكة إلى عرفة والإحرام منها قال إذا كان يوم السابع من ذي الحجة فالسنة أن يخطب الإمام بعد الظهر خطبة واحدة لا يجلس فيها من بين خطوتين صبية. إشان إيش؟ قال يبدأ بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة، يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم الناس فيها المناسك. أما يطلع شلون أنت تطال منا وشلون بدك تصلي بمنا وأنت تطلع على عرفات وشلون بدك تعب بعرفات وشلون بدك تدعى وشلون بدك ترجع إلى صلاة، أي آدابها يعني، كالخروج إلى منا والمبيت بها ليلة عرفة. ليلة عرفة لازم الناس يناموا بمنا، لكن الآن مو متفق إلا بعض الناس هذول السود بقدرة الله بين شعر رجليهم بيروحوا بيناموا ويطبقوها، أما بالنسبة لنا ما عم نحسن بكمونا بالسيارة ويلا رأسنا عرفات وارلا في أمنا. قال والرواح إلى عرفات والصلاة يعني بمسجد نمرة معلوم هذا بمنا بعرفات، والوقوف بعرفة والإفاضة منها كل بيعلمك الأحكام هاي. قال وغير ذلك. ثم الخطب في الحج ثلاث، لم خطب الحج أولها هذه يعني اللي بيكون إيش يوم السابع، والثانية بعرفة قبل الجمع بين الصلاتين، قبل ما تجمع بين الصلاتين تخطب بتعلم الناس كيف شو من نصلي الجمع وشو من يقف وشو من ندعي وشو من ننزل إلى آخره. والثالثة بمنى، قال لك الآن يوم الحادي عشر مو أول يوم العيد ثانية، فيفصل بين كل خطبة بيوم. شايفين إخواني؟ قال لأن المولاة ربما تورث الملالة. شايفين إخواني؟ نعم. كلها خطبة واحدة بلا جلسة بينهما، بلا جلسة في وسطها إلا خطبة يوم عرفة. يوم عرفة لأنه بيطول فيها بيجلس بين خطبتين. وكلها بعد ما صلى الإمام الظهر إلا بعرفة، فإنه قبل أن يصلي الظهر مع العصر. وكل شو حكم الخطب الثلاث؟ قال وكلها سنة واحدة. ثم قال فصل في إحرام الحاج من مكة المشرفة. معلومات الداخل بالعمرة بده يحرم من مكة، صار مثل أهل مكة، وأهل مكة اللي بيجيب الحاج منين بيحرموه؟ من مكة، ما بيروح للحل بيحرموه للحل. نعم. اعلم أن الحاج بمكة على أنواع من أهل مكة، إما أن يكون مكيا يعني أصليا من أهل البلاد فلا يجوز له إلا الإفراد بالحج إذا بيجيب الحج هنا، أو آفاقيا دخل بعمرة كمان ما له إلا يجيب إلا إيش الحج أي راح، متمتعا أو لا، سواء كان متمتع أو غير متمتع، أي إن لم يكن ساق الهدي أو لم يسق. والله شلون حل منها يعني إذا كان ساق الهدي، أو لم يحل فيما إذا كان ساق الهدي، فحكمه كالمكي. مين بيحرم الحاج؟ بيحرم من نفس مكة من بيته، الأفضل يكون من المسجد والأفضل يكون من الحطيم. والله شلون الحاج تحت ميزاب الرحمة نفسه من هناك، والله أخواني هذا أفضل، بجوز تحرم من بيتك، بجوز تحرم من أبي عرفات من الحدود يعني الحرم، بجوز كل الحرم تحرم منه قبل ما تصل بس إيش الأعلام الموجودة. قال وإن دخل بحج فلا يحتاج إلى تجديد الإحرام، لسه محرم داخل قبل ما رحنا من هون وهنا بالحج صار محرم ما بنى إحرام ثاني. هنا أو ميقاتيا، اللي داخل الميقاتات حكم أهل مكة مثل اللي بجدة، شايفين إخواني؟ أو ميقاتيا هنا، فهو إن دخل مكة لحاجة فكالمكي. هلا مثلا بجدة إجا من جدة على مكة لحاجة، ده ما بده إحرام ما بده يجوب عمره، حكم أهل البلاد. وصل لهنا وقعد يومين ثلاثة قال والله بدي أروح أحرم بالحج، تحرم من هناك من نفس الحرم. أما من جد طالع بدك تحرم بالحج، بدك تحرم قبل ما تصل الحرم من أرض الحج تحرم انتوا إخواني. أما دخل من جد لغرض مو رايح حج وهناك حب من الحج جنوا من الحرم مثل أهل مكة. نعم. قال فإن دخل مكة لحاجة والله شوني أين فكالمكي، وإن دخل لقصد الحج فعليه أن يحرم من الحل قبل ما يصل إيش حدود الحرم بالحج المفرد، والأفضل للمتمتع وغيره أن يعجل الإحرام. هذا اللي بيكون عنده قوة إخوة، قوة إرادة، مثلا ما دخلت أشهر حج إخواني وبدي حج، يعني حج من دويرة أهلي من هون أو حج من هناك من أول أشهر، الأفضل أنك تحر من أول أشهر جار الأسلوب. أما إذا بتعرف ما بتتحمل وبتضوج لا تحرم إلا وإذا تطلع العرب، شايفين إخواني؟ حتى ما يضيع ثوابه، كل إنسان بيعرف حاله وقوته أن يعجل الإحرام، فكلما عجل فهو أفضل. بيقول الشيخ أي إذا كان مصونا عن الوقوع في المحظور. هلأ في بعض الناس إخواني يشوفوا من مساكين من جهله يقول أنا رايع على الحج ما بدي أحرم، ما بدي ألبس إحرامات، بيحرم ما بلبس إحرامات، يعني بنوي الإحرام بالحج، نزع المخيط واجب ما بيشلون، قال أنا ما بدي أزع بطالع دم. أنت راح تحصل لك يا ابني، طالع من هون بنية العصيان تعصي الله، خليك ببيتك والأفضل من الحجة. أما إذا بخاف لضرورة تطالع تذبح، أما متعمد إنك بتلبس أواعيك وتروح وتعصي الله من هون شو هالحجة يا ابني، خليك ببيتك أفضل لك. عم تاخذوا بالكم يا ابني؟ قال فكلما عجل فهو أفضل بعد دخول أشهر الحج شيء. وإذا أراد الإحرام بالحج من مكة يوم التروية، يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، ليس من يوم التروية إخواني، كان بيعرف ما في ماء، صاروا يسقوا جمال ويعبوا هالرواية ويصدوها مشان يسقوا الحجيج هناك، سموا يوم التروية. قال أما الآن أين ما بتروح في مي، الحمد لله رب العالمين، شايف يا ابني يوم التروية أو قبله، فالأفضل أن يغتسل. أما تطلع العرفة بدك إيش؟ أن يغتسل كمان ويتطيب اثنين، ثم يدخل المسجد فيطوف سبعا، شايفين إخواني؟ سبع إيه؟ سبع أشواط، أي طواف تحية المسجد، ثم يصلي ركعتين، هذول واجبتين بعد كل طواف ولو كان نفل، هنا ثم ركعتين الإحرام، والله ثم ركعتين الإحرام، فيحرم عقبهما. بعد ما بصلي ركعتين الإحرام تحرم، قل اللهم إني أريد الحج يسره لي وتقبله مني الآخرة. هنا ثم إن أراد تقديم السعي على طواف الزيارة يتنفل بطواف بعد الإحرام بالحج ويرمل، إيه عنده شلون تكون، يطبع ويرمل ثم يسعى بعده، وهذا الأفضل. وهل الأفضل تقديم السعي أو تأخيره إلى وقته الأصلي؟ إن كنت قارن الأفضل تقديمه اقتداء برسول الله، وإن كنت متمتع أو مفرد الأفضل أنك تأخره. هذا اللي خمّ في زحمة، أما الآن زحمة كثير، إذا قدمته ولقيت غرص يكون أريح لك، كيفين إخواني؟ وهل الأفضل تقديم السعي أو تأخيره إلى وقته الأصلي وهو بعد داء ركنه؟ قيل الأول تقديمه وقيل الثاني، وصححه ابن إيش الهمام، قال وهو خصوصا للمكي فإن إراه، والخلاف في غير القارن. أما القارن قولا واحد تقديم السعي أفضل بالنسبة له، هنا قال أما القارن فالأفضل له تقديم السعي أو يسن له تقديم السعي. ليش؟ فيكره تأخيره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين قبل الوقوف بعرفة، سعى للعمرة ثم قدم السعي للحج. ثم قال فصل في الرواح من مكة إلى منى. معلومك بدك تطلع يوم الإيش الثامن، تنام في منى، تطلع بعد الفجر، تنام في صلي خمس أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتتم قاعد في منى حتى تطلع الشمس من سبير، والعرب أشرق سبير كيما نغيث سنطلع، كيف إخواني؟ وتطلع من منى لعرفة، تصل لعرفة مع عاد الزواج، والله شلون بتصلي الظهر والعصر مع الإمام، تسمع الخطبة وبتقف وبتدعي. قال فصل في الرواح من مكة إلى منى، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، نعم، راح الإمام مع الناس، مو لازم الإمام يتأخر لحاله، بده يروح مع الناس، راح الإمام مع الناس يعني مستمعين، بعد طلوع الشمس من مكة إلى منى، فيقيم بها ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولو خرج من مكة بعد الزوال، بعد الزوال ما بظهر فلا بأس به، لكن تارك سنة، كيفين إخوان؟ تارك سنة الوقت، أين؟ ولو خرج من مكة بعد الزوال فلا بأس به، كيفين إخواني؟ ها؟ وإن بات بمكة تلك الليلة تلك الليلة جاز وأساء. أساء ترك السنة سنة الوقت، لأنه يعني الوقت لازم يكون بمزدلفة بمنى وأساء. ثم قال شو عندكم بعدها؟ يستحب أن يكون آخر آخر عندي ما في. وإن بات بمكة تلك الليلة جاز وأساء. أين عندي ما في متن إلى الآن. هي هي مستحب لك ها؟ لا صحيح، مستحب يكون في غروب نور مكة، يكون مكة مغربية. هم يكون ويستحب نعم؟ لا يوم ذاك. آخر الفصل؟ قبل أول ما في عندي متن إلى شايف إخواني. الفصل هو آخر. أيوة. ما في وبين ولو بات بمكة وخرج يوم عرفة الأفاق المخالف السنة عندي ما فيه المد. شو عندكم انتو بعد الكلمة هي بعد ما صلوا عن النبي فإنه موضع خلال زللين ومحل خلال بعد من هدول بين هلالين سيدي ويستحبوا ويستحبوا أن يكون خروجه في مكة ملبيا لا ينذاكرا. هي بعدين يجب عليه مربيا مهللا مكبرا داعيا ذاكرا. جاء بعدين فصل في الرواح من منى الى عرفات موجود عندنا كمان موجود. طيب شو بالك خليني اكتبها. شو قول لي شو بعدها؟ ويستحب انت في عندكم ويستحب ان يكون في خروجه أن يكون في خروجه من مكة خروجه من مكة ودخوله مكة ودخوله مكة ملبيا داعيا ملبيا داعيا خلاص خلاص هنا فصل في الرواح الى ايش الى من منى الى عرفات صارت هي بسيطه مو كبيره. هنا قال فاذا اصبح يعني بمنى صلى الفجر بها صار له شلون لكن بيصلي في بمسجد ايش الخيف بمينة في مسجد اسم مسجد الخيف نعم اذا ما في احد يصلي ما تحملت قاعد بخيف صار له شلون صلى الفجر بها ثم يمكث الى ان تطلع الشمس على سبير سبير اخوان بيقول محاذاة مسجد الخيف. مسجد الخيف على اليمين بيصير الجبل اللي على اليسار اسمه ايش سبير على سبير. فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة مع السكينة يعني في الباطن والوقار في الظاهر ملبيا مهللا مكبرا داعيا ذاكرا. هالجملة لازم تكون هون داعيا ذاكرا. شو بده قال يستحب عند التوجه إلى عرفات أن يقول اللهم إليك توجهت وعليك توكلت ووجهك أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا. ما في عندكم هذا صحيح. وارحمني ولا تخيبني وبارك لي في سفري واقض بعرفات حاجتي انك على كل شيء قدير. نعم داعيا ذاكرا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي ساعة فساعة مو كل دائما تلبي تصير شيء تجي بعد أدي تلبي تصير عنشف يعني هنا. قال وإن راح قبل طلوع الفجر طلع من منا قبل طلوع الفجر على عرفات يجبنا. وإن راح قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس أو قبل أداء صلاة الفجر جاز والله شلون جاز وأساء لأنه ما صلى الفجر فين بمنا. ويستحب أن يسير إلى عرفة على طريق ضبط طريق من إلى طرق كثيرة، من جملة المستحب تطلع له طريق إيش؟ رب. بيقول اسم للجبل الذي حذاء مسجد الخير في أصله وطريقه هنا، ويعود على طريق المأزمين فداء بفعل تروح من طريق وترجع من طريق. هلا كمان يوم الجمعة يا ابني لازم تروح من طريق تيجي من بيتك طريق على المسجد، تروح من طريق ثاني حتى تكثر الحسنات وتشهد لك الأرض، الأرض تشهد لك وتكثر حسناتك. تروح من طريق وترجع من طريق حتى تشهد لك الأرض بأعمالك هاي الأطوار. هلا إذا واحد صلى في المسجد بجماعة وصلى في بيته بجماعة ثواب واحد، بس ثواب المسجد أكثر. نعم هالخطوات مشيتها هي في البيت، نمشي هالخطوات. أما هون لما عم تيجي الخطوات إلا هالأجر ثواب، وللأجر 27 صليت أنت وزوجتك أولادك في البيت. إذا تركتهم هم ما بيصلوا أو بيتموا لبعد الفجر، تمحهم وفيقهم وصليت أنت وياهم إلك ثواب 27 ضعف. بس مسألة المسجد أفضل في هالخطوات الذهاب والإياب هي. رجفين إخواني والأرض لك ليه؟ ليش ما بكت كفار عن السماء والأرض؟ لأنه ما كانوا يصلوا عليها، كان يعصوا عليها، بس بدنا نروح. أما المؤمن سبك عليه السماء والأرض، كل مواقع كان يعبد الله فيها ويمشي عليها لطاعة كلها سبك عليه. أي نعم. قال شيخ يا ابني وصعب أن يسير العرفة على طريق ضب ويعود على طريق المأزمين، هذول أهل البلاد بيعرفوهم تمام. قال له شلون؟ وإذا وقع بصره على جبل الرحمة، هذا بعرفة الموقف النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعا أي سبح وكبر وهلل ومجد واستغفر. يعني راك له حديث. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي وابن أبي عاصم والطبراني معا في الدعاء والبيهقي في الدعوات عن ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود قال ما من عبد ولا أمة دعا الله في ليلة عرفة بهذه الدعوات وهي عشر كلمات، قديش بدعي فيها؟ ألف مرة، إلا لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، إلا قطيعة رحم عميل لأنه يصف له عمر أمه أو يصف له عمر أبوه أو يصف له عمر إيش ابنه، هذا الله ما يستجيب لك شايف يا ابني، أو إرادة مأثم صار عم يسأل له إنه بس يرجع يشرب له كاس خمر صار له شلون، أو يعب الإمار، هذا الله ما يستجيب لك يا الأماكن. قال شو الكلمات؟ سبحان الذي في السماء عرشه، okay. سبحان الذي في الأرض موطئه. هيك أحسن. شو موطئه عندك فهمتي؟ يا سلام. موطئه سبحان الذي في البحر سبيله طريقه، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. قيل له أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يا إخواني هذول لازم تحفظون وتقولوه كل واحد ألف مرة، يا عشر كلمات كيفين إخواني؟ بيعرف تقولهم بيعرف والله يا شيخ خالد. نعم وقت الدعاء، وقت الدعاء لما بشوف جبل الرحمة، ما بشوف جبل الرحمة متى ما وقعت عينك على جبل الرحمة تقول الكلمات ألف مرة والله يا ابني. ولذلك في ناس يقولوا أمل فرجيكم على جبل الرحمة، أول ما تقع عينك على جبل الرحمة خذ السبحة وراهن ألف مرة وقل له رفقاته كل أهل راهن ألف مرة، ما بتسأل لا شيء إلا الله بيعطيه. كيف يا ابني؟ يا سلام. قال لم يسأل لا شيء إلا أعطاه إياه، تقرأ يعني هالكلمات هذول ألف مرة وبعدين تدعي. والله شلون اللي ماله زوجي الله يبعث له زوجي، اللي بيكون اهله غضبانين عليه الله يرضيهم عنه، اذا رفاقه كمان زعلانين منه مثل الشيخ خالد يدعي انه الله يرضيهم عنه صار له شلون، او هو انت يرضيك عنهم كمان تدعي له انه هنالك. شفنا الشيخ خالد وقت الرمي قال لي هذول هلكوني هلكوني رفقاته، قال لي بقول له لا بقول له لا، قال لي واحد قال لي والله لو ما كنت ايه شو قال له شيخ خالد لما كنت شيخ شو ايه شو قال له بعد ما علمته كل مناسك الحاج قال لي والله لو ما علمته بشتري كفر بشتري كفر لو لعلمك ما بيشريك بقشة بصلي قشرة بصلي تخير تمام تخير بعد ما خرب سؤال لي في بالتشريع يعمل فيكي ما بقيت شي بلوب ولا انت ايوه عم طلع فيه عواض ما انت الله يجيب البيت انت خرب عندي ساري ورا بيت بصلي ما بيشريك المعلم الجزاء بيقول جزاك كما جاد سمن مار سمن مار اخواني اعطوا بالكم هذا كان رجل مهندس معماري اول واحد في الدنيا سمن مار والله شلو هذا طلب النعمان ابن المنذر الجالي اللي بدك تعمل لي قصر الحيرة عمل له القصر العظيم الهائل جابيه قسم منه للمصحف قلنا هون واجه منه بعد ما عمل له القصر العظيم قال النعمان اجا تفضل فرج عليه فرجايا كله قصر مزيكا كان غرفي فيه مزيكا. قال له شوف ايها الامير هالقصر هذا مبني على حجر واحد حطت له خرابه ومسكي اذا سحبت الحجر نزل كل القصر من فوق لتحت قديش الهندسة العظيمة هاي يبني قصر عظيم على حجرة واحدة يا أخي إذا انسحبت وحطت له خرابة تحته قل له هيش بيركض رافل معه مثل باب يبقى له ما بيروح بيجي إذا سحبته كل قصر بيجي قال له هل أحد اطلع على ذلك قال له ما اطلع عليه إلا أنت وأنا قال دعا فرجينا لي فرجع الحجر قال له نطلع لفوق على الأسطوان فرج قال له فوق إجا مرة ودفعه من فوق لتحت طلع هو يا للصوه القصر لفوق اجى ودفعه لسنمار لفوق قتله موت ليش فعلت لي قال حتى ما اروح اقول لعدو اذا سأل مني يقول لعدو يجي يسحب الحجر هذا بروحوني انا وكل من فيه هسه اقول جزاه كما جاز النعمان سنمار والله واحد مثلا جزاه كما جاز النعمان سنمار بعد الحمل هذا قتله ما في شلون هذا انت يا اخي بعد هذا قال لك ما بيشريك بشرة بصري قل له الحمد لله قل له انا